منماذا برنا يا السحر وسحرك؟ سحرك وي عين سبرا رجلنا الكهرة كو آياتك إلهي كل الليلة يا رسولك عاية يا إلهي عاية إلا لتشوغا مبنانا حالدي فعل كاحون سمين أيان إلا لتشوغا ماذا يبنان تيما وإن لغربا لكن يضو روحي آن مسيه آنو كربين وحن آنو أديدين أونا إسكالتشوغا آنو كفاروقين تنوع عاسق في خطر بيكوتاي. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم وحلينا الشيء قال هذا كفر دبالنا حالة كفر دبالنا يعني آيات كل الليليان عدة لا تشوكت إيان كتقين يدو أودي كرتيني كتكتو ee waxay ku jiraan aan ka reebin ee iskala fadhiday iskala joogta inay la mid tahay innakum idan mithluhum idinku waxa tiin waqtigaas ba qaar iyaga la mid ba tiin qaar la mid ah ayati marka waxa weeye iyadoo aan xumaantii laga reebayn oo laga nahiyeen in la jooga ma banaana way waxay noqonaysaa rida raali hanasho laga raali noqday ficilkoodi war rida bil kufr kufrun masalaasina waa mas'ala muhiimna asabi'u shayga todobaad ee islaamnimada burinaya as-sihru wa sihrka ama wa falka wa minhu as-sarfu wal 'atfu sihrka waxa kamida as-sarfu yaani nooca marka sarfiga la yiraahdo wa ni'baysin laba ruuxo isjecel baa la iskala necbaysinayaa midba qalbigiisii laga jeedinayaa ka kale wal cadfu iyo nooca cadfiga la yidhaahdo waa isjeclaysiin waa madiidadoo kale madiidadu waa sixir gabadh baa idiidaye wadaadow bal madiida ii akhri si ay ii ogolaato ya sanoocaasi waa sixir waa ii fal gabadha macnaheedu waa ii fal oo sixir ii samey marka taasina ma banaana maaha qur-aan iyo diin in lagu akhrinaya sixir weeye waxa la samaynaya madiidadaad maqashaa waa noocaas nooc kale oo markaa yacni ka mida cadfigaasaa jira waa sixirka qofka dumari ay ninkeeda sixrato si aanu markaa waxa weeye meel kaleba uga dhaqdhaqaaqin taasina waa nooc cadfiga ka mid a faman facalahu kii sixirka sameeya aw radiya bihi ama ka raalli noqdaa kafara waa gaaloobay kale wax ii sixirna dee sixirkii raalli buu ka noqdo isagaaba dalbay waaddaliilu qawluhu tacaala وحنا ودليل هذا الكويلة هاي ويري وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمان مبران من أحد قفنا بمبران حتى يقول إلى ما إيا أي كويلة هدان إنما نحن فتنة إن كلا وما هي أنه وحن نهي امتحان بان نهي أي يعني مركا قار فتنة صاحبان نهي فلا تكفرها قالوا بي marka waxaa lagala baxayaa sixirku inuu ka mid yahay waxyaalaha lagu gaaloobay aayaddana saddex goor baa lagu tilmaamay sixirku inuu gaalnimo yahay wattabacuu maa tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaana wamaa kafara sulaymaanu walaakina ashayaaiina kafaruu talo maxay ku gaaloobeen yucallimuuna annaasa asixra sixirku inuu gaalnimo yahay waa lagu sheegay marka waxaa laga qaadanayaa waxay ku gaaloobeen inay tahay dadka inay sixirka bareen wattabacuu maa tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaana yacni waxay raaceen waxay shayaatiintu markaa waxa weeye waqtigii mulkigii Sulaymaan ay akhrin jirtay ayay raaceen. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. سليمان نبي سليمان ما قالوا بنا الشياطين تا قالوا ذي تلو محيكو قالوا ذي يعلمون الناس السحر ضدكي فلك أما السحر كبران تاسيكو قالوا ذي مركي لبادنا وحلي وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. مركز صدحاتنا وحلل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ثانا وحلق قادنا يا إنما هبيرات وحن نصيب مرهدين كلهين عدان وحن يفع أما هيرات أما هوينات آخران كلهين دوا قالوا جماهير تعلمدوا وحي قبان سحر كوينو قال لما يهي ساصين بكل أصنافه عين كابدهدان سحر كلام أنتي وقلمه. علماء قاركود ويكلا صارينا وإمام الشافعي رحمة الله عليه. أوحوا يلو حلورنا يا روح الساحر كيف للو جاءها. صف لنا سحرك والنيه سحرك قبل نصف يصداد وحوفشها. والله قبطي وحل الدون يا إلا حكمه. بل كورن بالورن يصداد وحو سحرك. هذا سحر كيسا شيئا كواكب السبعاء يوحل مدى إنو عابده الشياطين تعابده أما كواكب السبعاء حدقها تضبضها وعابده هذا سيدا سوكال الشيئا وكافر مرتد يعني مركا وحل لود ليا قال لماذا وقالوا بل لود ليا هذا تلماما نوع أن قال لما أهين هذا السحر كيسا كشيغو كشيغو أو راسا يساسا سميا سداسنا وح قال لما أهين أهين مركاسنا حالة داسنا هذا وح كد لي أو قف نفتك قتشري سحر قصاص بلود لي قصاص قفكي لو دلايو ايا لو دلايو وهدي دادكي مركا مسؤول كوها اما اولياء المقتولها اما دحل تشوتيني اي دورتان ان لو دلو هدانو وحكو دلين تعزيري ادبين بالغو سمين ايايو حاكمك وحي مصلحة ولا موغدا او عقابة ايو مرين ايا هداي حريك تهي يا هداي قراع تهي يعني مركا ايو مرين ايا مركا تفصيل كعين كاسا أيو إمام الشافعي رحمة الله عليه كتبي لكن استقل افتيس نوع قال لما إنو سحر كلي يهي وقل يهي وطاوة وافق سيهي لكن واحد شري كرتبه لي نوعا قال لما أهين أي مركا شري كرتبه على كل حال مسألة داس نواص داس مركا وحوايا سحر كالنوع يدي سلسكما وضا وافق سنا إنو وذا قال لما يهي قيب كم إذين قال لما طيوال اسكوافق سيحي قيب كم إذين قال لما طيوال اسكوافق سيحي وحن قالت الماما يا سحر كاما فلك وافر بذين كالساس أودد إن وحوي تتكال لغوانيه oo looga digo marka sixirka oo xumaantiisa loo sheego yaani taasiyada waxa weeye mid haboon wey waliba dad badan moodayni inay yaani marka saxaro aan loo aqoonin oo iyaguna saxarada ka mid noqonaya jira waxa kamida kuwa faaliyayaasha ee falka xarfaanta ku ah سحر كوحبي كي يغاني هدو فالك بحور كوية هاي فلل ونوايه وهي وقت يضي فاليان أح وقت يضي قاركو تصوب حيسا عنصر وحيكو الشيغان أي صوب حيسا ومصيبة مركات الماميسا عنصر تامدو بمركيكو صوب حضا وحي استعمالا وحلي لذو مورا مورين مرمرينتو واما حي قفكي بالا دونا يا مصيبتي إن جيس لوغا ليحيو وسحر وفل وعيدك يا قودك فالك كوي من اواكو الرموبية وعيدك يا قودك يعني فالك كوي من اما سحر كوي من اواكو الرموبية مركا تصنع على كل حال وينادي هذه اللغة تحضرة فالك قدس شرعي ما هو حوي ووحن بنانين وحاران أهبل من كبائر الذنوب ذنبيه ذا كوذا واوين بكميديه حانا دعي كرتين وقال لما بنقض من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الثامن شيء سيدي ذا إسلام لماذا بورينيا مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين مظاهرة المشركين وقال ذا إلا لقى شان قبته ومعاونتهم لغا كالميو لغا هيليو على المسلمين المسلمين قال ذي أم مسلمين تي لدقال ميسا إن قاشان كالرسو قبطو للسو دقال قلا أم مسلمين تي لالله يا يدنوا قال لما وايو واتولق النوعي قوين انشاه بدنا والنوعي غمو قد كبدنا. والدليل قوله تعالى وحنا الدليل هذا الكويلة يري ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم كوكستو كولي يا شقال ذا منكم حالو إذن كإذن كم ديهاي فإنه شخص قاسي منهم يقو كم ديهاي يعني حكما بو يقو كم ديهاي. إن الله إلهي لا يهدي القوم الظالمين قرض الظالمين تا إلهي مهنونيو هدل إلى ذو حوى الظالمين بضنوا إلهي سهنونيو بالعرك شوابته ذو حي تاعي وحلوقة كذا الظالمين تا وإلهي أجا إن قال لماذا يا حمان تكرد من أيان إلهي مهنونيو ظالمين تا أما قال ذا وإلهي أجا قال لما إن كرد من أيان كوا إلهي مصوحنونيو سالسلوقة كذا ناقد كأما شيء سديدا الإسلام لماذا بورين أيا وإن قال ذا اللو سهيليو وقال إيا مسلمين دا قال ميا وصفكو كلا صعمي وحجدو عداتي صفكي مسلمين تيا صفكي قال ذا كلا صعمي دا قال كي اوكو عداتي دا قال قال إيا مسلمين إنو يهي عدي قال ذا للا سو قاشان قبتو يقال اللو سهيليو مسلمين تي للا دا قال مو waxay noqonaysaa gaalnimo ay noqonaysaa gaalnimo ayay noqonaysaa ayadana waa soo gudagelaya waman yatawallahum minkum fa innahu minhum saasiyada wii culimada qaar koodna wax koodna waxay soo roreen ijmaac mas'aladaas inay culimadu isku waafaqsan yihiin waxana kamid ah sheekh abdul aziz ibn abdullah ibn baz rahmatullahi alayhi waxay ku soo raray mas'aladaas inay tahay gaalnimo inay tahay ijmaac culimadu isku waafaqsan tahay bu soo raray mudaharatu almushrikiina wa muawanatuhum ala almuslimin inay gaalnimo tahay abdul aziz ibn baz waxa uu ku soo raray inay yaani ijmaac tahay culimadu isku waafaqsan yihiin waan inaba wax khilaaf ku jirin ijmaacuna waa xujja sharciya wa xujja sharciya ساس أود يا صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم مركي لا دجال لم ين مسيلمة الكذاب تذكر مسيلمة لسه دجال قلي أوسه لنا يي مسيلمة استفصال وحلا إلى ذوق ما يكلا السمين أو إنبا حال كودي إن يكلا مركا صار صاران إسكم يدين ee waxa yiraahdeen waxa la wixii la soo dagaal galay musaylamo la soo gaashaan qabtay gaala weeyii wixii laga dilayna naar bay galayaan markii xataa marka dambe laga qaadi doono dagaalkii laga joojin doono waxa markaa lagu ilzaamiyay inay ka marxaati kacaan wixii laga dilay inay naar galayaan وتشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار حيالي لقى طلبي إني كمر خاتك عام وحكم ذها إنه كمر خاتك عان وحي الصحابة دي اللي قد لي إنه يتشند قليان أي من حيث الجملة أضبها بألو كده وقتلاكم في النار وحي ذنك اللي ذنك قد لانا إنه النار تقليان إنه النار تقليان مركاتاس وحي كنت صنعي ما دام أن صحابة دي وحي استفصال لي لذا إنه كوكال الصمين إن وحا لو حي قال هذا أسوه إليا مركا الصفوف تكال الصوع عن توح جد وعدات الدبديد قال هذا المسلمين تلد قال لما يسي صفك وذا وحي الصوع قال يقا أسوه إليا إنه قال نقنيا تاسي هذا بل قدري شنيا صاصا ودد بله وحور إن الذين تتوفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها آيات كلفتوا ذو حيكو سودقين لما المشركين تي صور راعي قريشيد وبدر صور قلي يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كبخاري وحضر دار لي هذا المسيح وحضر دار لي هذا المسيح وحنا حديث كظاهر كيس كم مغطى اختيارا إني أصوى قلين دقالك مركا على كل حال مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين وكفر أكبر موالات كان نوع يالك قال لي وكجرته نوع أن قال لي معه إن موالات الكفار وكمي نوعية قال لي ماذا وحكم ذا إن دين توذى لغو وافقه أما دين توذى لغا رالي نقضه أما وحوية الله تعالى قال هذا وحا الله تعالى يا أيتها اللي كفرهم هذا اللي كفرهم حين نري هذه وحكا الله تعالى الدنيا يا وحكا لم يدى الله تعالى هذا تاسي وضعف الإيمان قال لي ماما لكن قال هذا إن الله تعالى وحا الله تعالى يا أيتها قال لي ماذا هذا دراديد وقال لي ما دينتا ولا قابا حيا دينتا ولا غاب حيا وحكم إذا وحيالاك قال لماذا يعني تولي كامل ودما يسترنبا إلا سيو كفر قوضا إن لغو وافقه كفر قوضا إن لغا رالي نقضه موالاة الكفار إلا يدهو وبنان تأمل الحراشة دبا ولا يرادوا بنانت اشياء ذا صدام وحي نقنيسا كفر اكبر اي نقنيسا وانا موالاتك كفر اها ويان وقالم نوعيه ذا موالات كان قالم ذا هين وحا كميده تي حاطب ابن ابي بلتع كدعضي وكله صحابي اللي يرادوا حاطب ابن ابي بلتع وبدر كقيب كلي ايا واحد دعضي إنه ورق قري نمنك قريش هذا قال ذاها أو صرت مسلمين تأشي جاي ومرك الدجال كله قاد الدون غزوة يعني مرك عام فتح دجال كله فرطاي مكة مرك له قاد الدون ايا وحوي مركا وركا ودري قبر بوديبي نبي صلى الله عليه وسلم الهي با وحيودو اشهغاي ان وحوي قبر ور لو ديبي دد صحابو دري علي بن ابي طالب كميديه اردو مركا سوده ميشا روضه تخاخ لا يدهو تغا قف دمره او سوداله ايا ميشا كلا كل ميدونتان قف كادو مرة مركا لكو لانتان ورقد بي سداية كالسوقادة فرديه بي فولان واسعدين ماشي روضة تخاخي النبي قوشي قوان مقع ماشي ولادها اي تاقي قبردي بي كهلين كم بينا ورقدات سدو اي دافرطة ووهن شبين اصو صارت مركدة مرقدين ويسوقادين والقدي بين نبي أوكينين صلى الله عليه وسلم والقدي وحكو جرت السر بحن وصرتي دقالك على بحن أيوه نبي صلى الله عليه وسلم حاطبوا إلى الله يرى والله يرى وحرم ما حملك على ما صنعته حاكو كلفي وحات سمي السي وحل رسولك إله يو أي قد دقنا وحان سمي يقوم كلفين شك أن دين تكشك صنع هي النقشة أن كان نقضي يقوم كلفين وحانها الروح أن كان على نين أنه قريش وقريش ودح جوغي تشري وكدح دقمي لكن إساق قريش ماهي وحل يمن بكسو تشيري صحابة ذاك لهم مهاجرين تأيقوا سوها يري أما سوه جروذي qaraabada diba joogta maka xoolahoodi iyo ubadkoodi u ilaalinaysa laakiin aniga qaraabo ii ilaalinayso ii joogta maka ma jirto dabadna waxaan isiri wax adigana wax ku tara diintana aan waxba yeelin samee ilaahay inaynu nabiga soo gargaarayo waan garanayay sidaasan warqada ku qoro waxaan isiri waxaadna wax ku tara diintana aan waxba yeelin samee baan isiri ساسو عود الضارت نبي صلى الله عليه وسلم وحول رمب وإذن شاك عمر بن الخطاب وحو يلي يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فإنه كفر يعني وحو يلي رسولك إله يو إدى أن ديلو منافقنه نكن منافقو بي أن ديلي إيدا كوركان كتره حايا لنكن وحو نقضي بوري وقالو بي عدو قاقين وأهيلي بمعنى سرتي وبحيو شاقية عدو قال لمسو قاشان قبنا دي سر أمبو سي سر أمبو دونا إنو سي ما بقاريني رسولك صلى الله عليه وسلم وحول إنه شهد بدرا روح هذا منافق كل شيء جيسا بدر بوخ غيب قرأ وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم روحني بدر بوخ غيب قرأ يقول محاط كقرن إيسا يكو قرن سي يبور عمرو بدر دتك كقريب قرأ إنه إلهي يري قلب يدو ذا إنه إلهي طالع ضي وقلب يدو ذا تشلعي وأركي أو دبادنا يلوحا دونتان سمايا دم بيجي نوار دافايا بمعنى وحاو تلماما يا نكاس إنو يهي نين مؤمنة ما نوعر النبي صلى الله عليه وسلم واد قالوا ذي صو إسلام كم أورن وإسلام من وادي دب أغصان نقو كم أورن النبي صلى الله عليه وسلم marka ma aha sida dadka qaar kood ay moodeen waxa gaalnimada ka baajiyay inay tahay Badr inuu ka qayb galay oo wax ma garatada qaar kood ba waxa yiraahdeen nimanka ninkani wuxuu u gaaloobi waayay waxa weeye Badr buu ka qayb galay laakiin maanta ficilkiisa iyo kala hadii cid kale la timaado way ku gaaloobaysa waayo wax Badr ka qayb galay taynaga dhexdeena ma joogto warka caynka asnada waa war baatilo bedel qayb galka laga qayb gala maani mawaanicda kufriga kamida ma aha marka la yidhi dambigooda waa la dhaafayna waxa laga tilmaamaya khaatimadoodu inay wanaagsanaanayso laakiin fisqi ama kufri inayna ku dhici karin looga ma jeedo waxana culimadu isku waafaqsan yihiin wax gaalnimo ah haduu ku dhaco ruux bedel ka qayb galay in la toobad weydiinayo haduu ka soo noqon waayana xukunki adduunyada in lagu oogayo فرضا وتقديرا هذا يدعي إلى هيد يعني حدود هذا أي قلان ولا قوقية حد الزنا هذا كله زنا دي ولا قشر يا حد كذي دم بيجود على دافيا يعني وحوية بدر بوك قيب قال يا حد كله جم باتشنا يوم وكذلك حد الردة نوالمد حد كي قال لماذا نوالمد هذه وحوية قال لماذا وقوات كيستو يعني حد كي ولا قشر يا صاصنع علماء واسكوا فقصيهم قدامة ابن مضعون صحابي اللي أورنج لي مركي أو خمرق حلاش هذي أو يد خمرق هو حلال أو آيد أو شيء ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا صحابة وحيو عديين أرهن كاسين أنو صح أهين آيد التأويل كدون أنو صدا أهين بيو عديين مركي الدنب صحابة واتشدين waxay isku waafaqeen haduu ka toobad keeno in xadka laga jaro xadu shaarib al-khamri laakin haduu ka toobad keeni waayo in la dilo ijmaaca ama ittifaqa sahabaduna dalil wuxuu u yahay ruux badar ka qayb galay xuduuda haduu ku dhaco ama xadu ridaha noqdo ama qeyrki ha noqdo in lagu oogaayo ijmaaca sahabada dalil wa marka waxa weeye ala kulli hal ahlu ilmigu qaatibatan waxay ka dalishadeen qofka tajassuska sameeyo muslimiinta sirtooda u gudbiya gaalada waxay markaa ka dariishadeen qisadaas inaanu kaafir ahayn oo taa ku gaalobeyn ee uu faasiq yahay faasiq inuu yahay bay ka dariishadeen fuqahaaduna waxay isku khilaafaan ma la dilayaa ruuxa sirta muslimiinta bixiya mise lama dilayo fuqahaaduna waxay isku khilaafeen روح سرت مسلمين تبحيو قال هذا أجد بيا ما لدي ليا مثل ما دي ليو أما بنان تين لدي لا مركا الله ما ذهب نوح يتيوا لدي لي كرا لا ما ذهب نوح يلا ما دي لي كرا كوا حتى يروا لدي لي كرا معنوه ذو معها كوا يروا لدي لي كرا معنوه ذو معها إن إليه ردة لو دي ليا يا قال لهم أي وحي إليه وح لو دي ليا ده شركي سسي مسلمين تلو جوجو وتعزير يا وحلم إذا مركا وحوي على كل حال تجسس كنوع عن كفر أهينين وشره يعني حديث كما قصد حاطب بن أبي بلتعة أي دليلها التاسع شيء الصغالات إسلام لماذا برنا يا وحوي من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم روح الرمية أن بعض الناس إن دتك قاركود يسعه الخروج يعني مركا أودي كره وأودي كره بحيتان وبحيتان الصورة قليها عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كبحه كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام سيدا يقول سورة ودي يعني خضر بين شريعة النبي موسى كبحه بحيتان سيدا يقول سورة بي إن دادك قار بحيتان السورة بكره يعني سورة قال كان وحلقة المامية يعني شرعا أجائز أبنان بلوغة شيدا سيدا مركا خضر بأو قبحه شريعة النبي موسى عليه السلام فهو كافر كاسين قالوا خضر شريعة النبي موسى ده وحوية وحوك السماوية يعني مركة مخالفة صابتنا وحيتا شريعة النبي موسى يعني واجبكم يا هينين الراعة لكن هذا الروح أقبح كراء ما أخلاف كراء شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحد أخلاف كراء سدو خضر أخلاف شريعة النبي موسى متشره عدو طنبه النغي حدو خضر نولان لهانا شريعة النبي محمد عدي إلا يكوم خلاف كرين كرين وطلب صوابته محيطها صوابته وحيطها رسالة النبي موسى وحيها الخاص لكن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعام نبي موسى waxa loo soo diray qoladiisi baa loo soo diray reebanu israa'iil iyo fir'aawn iyo qibtiyinti qawmkiisu baa loo soo diray wa kana an-nabiyyu ba'athu ila qawmihi khaasatan wa bu'ithu ila an-naasi 'aammah nabiga nabiyadi hore kamidii wuxuu ahaa mid qoladiisa si gaar ah loogu soo diro لكن أنا جو حلاي صادر يبودي النبي محمد صلى الله عليه وسلم دات كوردم بس جود ليه صادر أي مركاتشني يا إنس وح خلاف كرا وشرع هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كبيح كرا سدا سين وشرين